يشترط في إجراء الاستصحاب استصحاب بقاء نجاسة الماء بقاء الموضوع على هذا الأساس. إذا شككنا في بقاء الموضوع ولم نحرز بقاءه فلا يجري استصحاب بقائه. لعدم إحراز بقاء الموضوع كان هناك اقتراح يقول نحن نثبت بقاء الموضوع اولا ببركة الاستصحاب، نستصحب بقاء الموضوع، وبعد ان نثبت بقاء الموضوع بالاستصحاب نستصحب الحكم. الاقتراح هذا كان اقتراح امسي. قال الشيخ هذا الاقتراح في بعض الصور صحيح وفي بعض الصور ليس بصحيح. بيّن أوضح أوضح ذلك بهذا البيان. قال لأنه تارة نسترس شكنا في بقاء الحكم لم يتولى أن شكنا في بقاء الموضوع. الأحد ركين استقلنا الشكل الآخر ومثلنا بين ذات القرون بمثلنا الغالب لا شكنا في عدالة الشخص مع الشك موته، فإن الشك فإن تركنا في بقاء العدالة ليس هو شك في حياته، بل الشكين مستقل عن الشك الآخر. ونحن قلنا إذا تذكرون هذا كل كرار قال الشيخ يجري أصحاب بقاء الحياة لكن بلا فائدة. ليش؟ قال لأنه نحن نريد إثبات حياته عدالته على تقدير حياته. المقصود ماذا؟ يمكن أن نصف حياته الآن لا تقدير حياته. نقول هو كان عادل فيما سبق لو كان حيا، الآن هو عادل لو كان حيا، لا حاجة لأن نستصحب بقاء حي فقليل الفائدة. وعن صورة ثانية سوف نصل إلى محل كلامنا، بس أنا أريد التفت ماذا إلى المنهج. وأما لو كان شكنا في بقاء الحكم شكنا في بقاء الموضوع، هذا له صورة ثانية. الصورة الأولى أن يكون الموضوع معين، الصورة الثانية أن يكون الموضوع مردد بين معلوم البقاء وبين مرتفع البقاء. درسنا جديد من الآن سوف يشرح. أما الصورة الأولى، الصورة الأولى شنو هي؟ أن يكون شكنا في بقاء الحكم ناشئ عن شكنا في بقاء الموضوع، أو نصرف الموضوع ماذا؟ معين. مثل ما؟ نصرف موضوع النجاسة، نجاسة الماء هو الماء المتغير بالفعل. نحرز الموضوع أنه هو الماء المتغير بالفعل، لكن لا أعلم الماء المتغير بالفعل الآن باقي. وأنا قلنا ومن نعمره ننكسهم، وأنا شو قلنا يا ولا لضعف البصر ولتشوش البال وتراكم الأشغال، ما أميز أن هذا الماء متغير بالفعل الآن، هو أمس كان متغير بالفعل لكن الآن كيف؟ الموضوع هو معلوم وهو الماء المتغير بالفعل، لكن ما أدري باقي الآن التغير الفعلي ولا إذا باقي فهو نجس وإلا فلا. الآن سنتكلم عن هذا الصورة. يلا إذا أريدنا هكذا اقتراحك الآن طبق. إحنا قلنا استصحاب النجاسة ماذا ما يجري؟ يعني الموضوع ما محرز. أنت حضر جنابك شو اقتراحك؟ اقتراحك ماذا كان؟ أنه نستصحب الموضوع، نستصحب الماء المتغير، بقاء الماء المتغير. إذا ثبت أنه ماء متغير بعدين نستصحب ماذا؟ الحكم مو هكذا قلت بعد لا تبطل مخالفة بعدين تبطل إيه؟ إذا هذا مقصودك فيرد عليه أولا وثانيا. أما أولا ما أدري وثالثا هم قبل نقول. أما أولا فيرد عليه أنه إذا استصحبت بقاء الماء المتغير استصحاب الموضوع معناه ماذا؟ كما تقدم عندنا يعني إثبات أحكام ذلك استصحب العدالة. يعني شنو استصحب العدالة فيما سبق وقلنا؟ نرجعه إلى ترتيب أحكام العدالة. استصحب الكرية نرجعه إلى ترتيب أحكام الكرية. استصحب الفسق نرجعه إلى ترتيب أحكام الفسق. فإذن اقتراحك بعد لا يكون وجيها أنه أولا نستصحب الموضوع. فإذا ثبت الموضوع يعني ثبت أنه ماء متغير أقول لك هاك بعد اسكت ثبت ماء متغير يعني ثبت نجس بعد. بعد شو معنى تقول وبعد ذلك نستصحب الحكم؟ ماشي ثبت ماء متغير بعد نستصحب الحكم بعد ذلك هذا له مولانا بمجرد استصحاب الموضوع عن استصحاب أنه باقي على التغير سوف يثبت أنه متغير وآثار المتغير تترتب عليه بلا حاجة إلى استصحاب الحكم بعد ذلك. فأنت قلت نستصحب الحكم أولا وبعد أن يثبت متغير نستصحب النجاسة. نقول هذا لغو واضح. الصحيح ماذا؟ نستصحب الموضوع فقط بلا حاجة إلى استصحاب الحكم. وانت يا شو ما كان اقتراحك باطل ترى. إذا تقول لي بالتالي ها اقتراحي صار صحيح؟ لا، أنت كنت تقترح ماذا؟ أنه لأجل أن نستصحب الحكم أول نستصحب الموضوع نثبت الموضوع ثم نستصحب الحكم. أنت أول كان اقتراحك وقلت لك تبطل بعدين، هذا كان اقتراح. احنا الان نقول اذا استصحبنا الموضوع وثبت الان انه انه متغير بعد استصحاب الحكم لا داعي له فانه لغو وبلا فائده. فقط في مثل هذه الحالات، في مثل هكذا حالات الذي منشا الشك في بقاء الحكم هو ماذا؟ الشك في بقاء الموضوع، والموضوع معين مفروض ترى مو دائما هالحكي صحيح. في بعض الحالات هو مو صحيح. في مثل هذه الحالات استصحاب الموضوع هو يكفي بلا حاجة إلى استصحاب ماذا؟ الحكم. لأنه باستصحاب الموضوع معناه الشارع يقول احكم بأنه متغير. احكم بأنه متغير يعني شنو؟ يعني احكم بأنه آثار المتغير مترتبة عليه، هذا معناه. وإلا احكم بأنه متغير بلا أن تحكم بأنه الآثار المترتبة عليه قل له مثل استصحاب العدالة، قل أنه عادل، وقل عادل يعني صلي وراء وما له معنى. قل عادل يعني قل عادل لكن مو الأحكام أحكام لا ترتب، هذا له كلمة. استصحاب الموضوع هو يثبت لنا موضوع بالتالي يثبت الأحكام بلا حاجة لاستصحاب الأحكام، استصحاب الأحكام يصير لغوا. هذا ردنا الأول. لكن هل يعني الشك في الموضوع لا يجب الموضوع؟ لا يجب احتمال البقاء، لا بد من إحراز الموضوع في استصحاب الحكم. الحكم في استصحاب الحكم هذا قال إذا أردنا أن نحرز بقاء موضوع. هذا الرد الأول انتهى. الرد الثاني أخي بعدين خل أطبق لك هذا صار كنسل. يقول قدس سره أما الأول، الأول ياهو يعني ما إذا كان الموضوع معين الشك في بقاء الحكم ناشئ من الشك في بقاء الموضوع، الموضوع معين فلا إشكال في استصحاب الموضوع. وقد يعني نستصحب الموضوع مسلم لا لكن إذا شرحنا الموضوع صرت متغير، هو هذا معناه أن الأحكام مترتبة بلا حاجة لاصحاب الحكم. وقد عرفته فالشيخ اللي يقول بعد ما تحاجة لاصحاب الحكم استفهم الموضوع، لكن الحكم بعد ما إلى معنى تستصحبه. وقد عرفته في مسألة الاستصحاب في الأمور الخارجية، استصحاب الأمور الخارجية مثل عدالة وطهارة وكرية وما أدري شنو، عرفت أن استصحاب الموضوع حقيقته أو حقيقتان. استصحاب العدالة يعني كل عادل يعني بس بأحكام العدالة، حقيقة ترتيب الأحكام الشرعية المحمول على ذلك الموضوع الموجود واقعا، يعني العدالة الموجودة في الواقع أحكامها شنو؟ جواز الاقتداء. الآن لما أصحاب الشارع يقول قول عادل يعني ما تلك الأحكام، هذا معنى وحقيقة يعني مثل الأمثلة الشيخ، وحقيقة استصحاب التغير يوصف الكرية يوصف الأطلاق في الماء حقيقته يعني شنو؟ يعني رتب أحكام الكرية، رتب أحكام التغيير، رتب أحكام الأطلاق، هذا معنى يعني كل الآن كر ورتب أحكام الكرية وما على معنى. فأخذ واحد يقول لا شيخ أصحاب الكرية يعني كل كر، لكن بعد أشكف لا شيء شنو بعد أشكف لك كل كر بلا أن أرتب الأحكام، لا هو هذا يا أخي بلا فائدة. وحقيقة أصحاب التغير والكرية والإطلاق في الماء ترتيب أحكامها، أحكام التغير، أحكام الكرية، أحكام الإطلاق المحمولة عليها، مثل من أحكامها كالنجاسة في الأول والمطهرية في المثالين الأخيرين، المثالين الأخيرين يعني الكرية والإطلاق، مثال الأول التغير. إذا خلاصة ردنا الأول عليك شنو هو خلاصة ردنا الأول عليك؟ هذا فمجرد استصحاب الموضوع يوجد إجراء الأحكام، فلا مجال لاستصحاب الأحكام حينئذ. ليش؟ لارتفاع الشك. لما استصحبنا التغير ثبت متغير، بعد ما عندك شك في من؟ النجاسة حتما نجس، الآن متغير حتما نجس، بعد ما تدعي استصحاب النجاسة. ولذلك قالوا استصحاب الموضوعي هاي فائدة خارجية ضمها في كيفك، استصحاب الموضوعي حاكم على الاستصحاب الحكمي، لأنه استصحاب الموضوع سببي وذاك مسببي في موردنا هيك بعد. لكن ليس دائما استصحاب التغير موضوعي وسببي، يعني بقاء التغير وعدم بقاء التغير سبب لشكنا في بقاء النجاسة وعدمه، وحاكم يسير ليش حاكم يجب يرفع ذات الشك. إذا استصحبنا التغير وثبت متغير بعد ما يبقى لي شك في من؟ في النجاسة، حتما نجس، فما يجب على الاستصحاب الحكم. ولذلك قالوا الموضوع حاكم، هاي النقطة هاي فائدة فليجلس جلس في كيسك تجعلها على أي حال لارتفاع الشك، ولذلك يصير حاكم. بل لو أريد هذا الرد الثاني، يقول في الجواب الثاني الشيخ بل يمكن أن نقول أكثر، بعد إجراء استصحاب النجاسة باستصحاب التغير لا يمكن أن نستصحب النجاسة، لا يمكن. ليش؟ لأنه إذا استصحبنا التغير الذي يترتب على هذا الاستصحاب ماذا؟ آثار التغير. آثار التغير تترتب. لو كان التغير واقعي آثاره ما هي؟ آثار التغير الواقعي نجاسة، فباستصحاب التغير ماذا سوف يثبت لنا؟ هذا الاستصحاب سوف يثبت لنا التغير الواقعي، لكن يثبته إثباتا ظاهريا، يثبت التغير الواقعي إثباتا ظاهريا، نأخذ بإحراج الواقع لا استصحاب.

فرد حشم رتب هذا كفريدا، بس واحد يشعر انه به فرد خلل. لا فهمناه انا شخصيان اكرر مرة ثالثة اقول اذا يشترط في اجراء استصحاب الحكم ماذا يشترط؟ بقائه. اذا هذا الاشتراط اشتراط ماذا؟ عقلي او شرعي؟ اشتراط عقلي. يعني لو كان الموضوع باقيا فماذا يترتب عليه عقلا؟ عقلا مو شرعا بعد. استصحاب الحكم. لو كان الموضوع باقيا يترتب عليه انه يجوز لك استصحاب الحكم. لكن يجوز لك ماذا؟ شرعا وعقلا. هذا الجواب عقلي وشرعي، هذا الترتب عقلي وشرعي. عقلا بعد. الدليل الشرعي اثبت هذا المنبنى. بعد ان ثبت الموضوع الشرعي الشرع قال لي استصح. لا لو كان الموضوع باقيا ياتي الاستصحاب. اذا يجوز لي ان استصح. نعم هذا الجواب من اين؟ الدليل الشرعي. لا لا لا لو كان الموضوع باقيا اذا يجوز. نعم مو اصل استصحاب الحكم. لا لا لو كان الموضوع باقيا اذا ماذا؟ لو كان باقيا باقيا بعد ما يحتاج الى استصحاب. نريد يعني نحن نفحص الموضوع. لو كان باقي الموضوع خلص اذا نريد ان نثبت الموضوع فثبت الموضوع. اما الحكم الشرعي اذا كان من الاثار الشرعيه فيثبت، من الاثار العقليه قلتم لو كان الموضوع باقي اذا ماذا؟ واثاره الشرعي والذي نريد ان نثبت حكم شرعي وهو من اثار يعني والذي نريد ان نثبته من الاثار الشرعيه فيثبت مثل هذه المساله التغير. كلامكم يتم في مسألة التغير، لكن لو فرض على أنه ماذا غير مسألة التغير مثل العدالة ويا من ويا المجتهد مجرد إثبات أنه حق لا تثبت العدالة بذلك فيفرق. يعني هذا كلامكم فقط ماذا هنا بس احنا فرض إشكال ماذا عام في جميع الصور هاي اللي نقول بس هذا بعدين إن شاء الله علو يتضح الذي فالخلاصة إذا كان الموضوع باقيا إذا يجوز لي أن أستصحب الحكم. إذا يجوز لي هذا من يقول إذا يجوز لي عقلا أو شرعا؟ عقلا. عقل يقول إذا يجوز. فإذا كان عقلا إذا اتضح ذلك حينئذ أقول فإذا اتضح ذلك إذا أقول اقتراح قدم الآن اقتراح قدمه اقتراحك هكذا كان نستصحب الموضوع اولا فنقول به بركة اصحاب الموضوع اذا الموضوع باقي مو شيء ولا بل هذا لا اذا الموضوع باقي احسن هو اذا كان الموضوع باقي اذا بعد ذلك حضرة جنابك ايش قلت اذا بعد ذلك شو تريد تسوي قل لي جيب لنا اثر شرعي اذا جيب لنا اثر عقلي اذا بعد ذلك استصحب الحكم ابلغ غرض لأن هذا أثر ماذا قبل قليل سلمت أنه أثر ماذا عقلي وليس أثر شرعي أن تقول إذن يجوز لي أن أستسهل الحكم نحن قلنا قبل قليل اعترفت بعد اعتراف أن هذا أثر عقلي لو كان الموضوع باقيا فيجوز لي أن أستسهل الحكم هذا ليس بأثر ماذا شرعي وإنما هو أثر ماذا عقلي فإذا أثر عقلي إذا بعد استصحاب الموضوع ما تتمكن تقول إذا يجوز استصحاب الحكم لا هذا غلط قول إذا سوف أرتب الآثار الشرعية بعد بقاء استصحاب بقاء الموضوع إذا سوف أرتب الآثار الشرعية ما يجوز الآثار العقلية واستصحاب بقاء الحكم من الآثار ماذا العقلية حسب اعترافك ليس من الآثار الشرعية انتهى ما أفاده قلت أقول لعل وقع هذا قليلا خلطة كيف لأنه أنت هكذا قلت أخذت مني كسبت مني اعترافا وإقرارا بالقسوة أخذت مني اعتراف كيف أخذت منك اعتراف هكذا قلت لك ما هو الدليل على اشتراط بقاء الموضوع في صحة اشتراط في صحة إجراء الاستصحاب استصحاب الحكم ما هو الدليل عقلي أو شرعي أجبت أنت والدليل أحسنت لحد الآن لا رأي. ثم قلت إذن اشتراك الموت حتى إجراء هذا الحكم هذا راح يصير عقلي. أحسنت أرام لا رأي. بعد ذلك ماذا قلت؟ هذا الاعتراف تهود القشب هذا الاعتراف السهل. لو كان موضوع باقيا فمن آثاره العقلية جواز استصحاب الحكم. هذا غلط. فإن الذي ثبت بحكم العقل ماذا؟ أصل اشتراك بقاء الموضوع. أنا ما يمكن تصححكم إلا إذا كان الموضوع باطل. العقل هذا المقدار كان يقول لا يمكن أن تستصحب الحكم إلا إذا الموضوع باطل. لكن لم يقول العقل إذا كان الموضوع باقيا إذن يجوز استصحاب الحكم. هذا لم يقل. أكرر حتى لو قوله العقل. هل أكمل؟ أقصى ما ثبت بما سبق أنه ما يمكن أن تستصحب النجاسة نجاسة الماء مثلا أو عدالة المجتهد إلا إذا كان المجتهد حي باقي حي. هذا حكم به العقل إذا هذا صحيح ما يجوز أن تستصحب العدالة إلا إذا المجتهد ماذا حي وإلا إذا المجتهد ليس بحي فتبقى العدالة بلا موضوع. فأقصى ما حكم به العقل أنه لا يمكن استصحاب الحكم إلا إذا الموضوع باقي. لكن لم يقل العقل إذا كان الموضوع باقيا بأن كانت العدالة باقية إذن يجوز استصحاب الحكم. هذا لم يقل العقل. لا يا عقل يقول حتى الشيخ الأنصاري نقطة هذا إلا إذا كان العقل هيك يقول بعد ما كنا نحتاج إلى صحيحة زرارة الأولى وصحيحة زرارة الثانية لإثبات صحة الاستصحاب وصحيحة زرارة الثالثة وما أدري فلان ومكاتب تلقاء ثاني وما أدري فلان وفلان هذا بعد ما نحتاج. لم يقل العقل إذا كان الموضوع باقي إذا يجوز استصحاب الحكم. العقل كان يقول هذا المقدار لا أكثر. إذا أردت استصحاب الحكم لا بد الموضوع باقي وإلا إذا بقاء العرض لا محلو. ولم يقل إذا كان الموضوع باقي فيجوز ذلك استصحاب الحكم. إذن فهذا الاحتراق الثالث الذي اكتشفته من عندي يا أخي غلط ليس بصحيح. فإذا غلط ليس بصحيح إذن بعد ما يمكن أيها الشيخ الأنصاري تقول متى ما استصحبنا الحكم لا يترتب على هذا الاستصحاب على بقاء عفوا متى ما استصحبنا الموضوع سوف يثبت بقاء الموضوع. وإذا ثبت بقاء الموضوع تترتب فقط الآثار الشرعية دون العقلية. ثم قلت وصح جراء استصحاب الحكم من الآثار العقلية. هذا غلط. لا صح جراء استصحاب الحكم من آثار عقلية لأن العقل لم يكن يقول على أنه إذا الموضوع باقي إذا يصح استصحاب الحكم. العقل أقصى ما ثبت فيما شرح أنه لو استصحبت الحكم لابد الموضوع باقي. ولعله إلى ما ذكرنا أشار بقوله ماذا تفهم أو تتأمل وطبق القدر. الآن إذا كان عندكم كلام تفضل. بل يقول قدس سره مع أن قضية ما ذكرنا من الدليل على اشتراط بقاء الموضوع في الاستصحاب مقتضى ذاك الدليل الذي هو دليل على بقاء العرض لا معروف مقتضى ذاك الدليل الذي ذكرنا على اشتراط بقاء الموضوع في الاستصحاب مقتضى ماذا؟ حكم العقل. إيه بما شوف يقول الشيخ تعبيره صحيح ولا باشتراط بقائه يعني اشتراط بقاء الموضوع فيه يعني في صعب صحيح هذا التعبير صحيح ايه صدق هذا صحيح لكن اللي يريد يستنبطه بعدين ما بقى يصعب فالتغير الواقعي انما يجوز استصحاب النجاسه له بحكم العقلي هذا غلط هذا الضوء الذي بيناه الشيخ يقول اذا التغير الواقعي من اثاره ماذا جواز استصحاب النجاسه بحكم العقلي لا هذا غلط العقل لم يقل اذا كان الموضوع باقيا اذا يجوز استصحاب الحكم بحكم العقل لم يقل ذلك لا وإلا راح يصير ماذا الصحابة من الأحكام العقلية المسلمة لا العقل لم يقل ذلك العقل يقول ما يجوز تستصحب الحكم إلا إذا الموضوع باقي لم يقل على أنه إذا الموضوع باقي إذا يجوز استصحاب الحكم وشكلنا بينهما فهذا الحكم إذا أعني ترتب الاستصحاب يعني ترتب استصحاب الحكم على بقاء الموضوع ليس أمرا شرعي ليس أمرا جعلي من قبل الشارع حتى يترتب فعل يترتب ياهو فعل يترتب حتى يترتب ياهو استصحاب الحكم يعني على وجوده على وجوده وجود من وجوده وجود الموضوع على وجوده الاستصحابي على يعني وجود الموضوع بالاستصحاب يعني على استصحاب بقاء التغير حتى يترتب على استصحاب بقاء التغير استصحاب الحكم استصحاب النجاسة لا كلا على بعضه فتأمل أنا بيّنت بعد شنو شلون والذي بيّنت أهمات كلام بلي دقيق التفت له وعلى الثاني فلا مجال وبالثاني شنو دير بالك ترى يواش هنا نمشي دير بالك بلي وعلى الثاني ياهو الثاني إنسانا خلاص الأول خلاص الأول شنو هو إذا كان الموضوع معين إذا كان الموضوع معين موضوع الحكم معين يعني كان موضوع الحكم عبارة عن التغير الفعلي وكنا نشك لضعف البصر ولتراكم الأشغال وتشوش البال ببقاء كنا نشك في بقاء التغير الفعلي هنا لوجود ثلاثة قلنا لا يمكن أن نجري استصحاب بقاء التغير ثم بعد ذلك لوجوه ثلاثة بينا ثم بعد ذلك نستصحب الحكم قلنا هذا باطل لوجوه ثلاثة انتهينا منه الآن على الثاني رح نتكلم يعني لو فرضنا موضوع النجاسة كان مردد بين ما هو معلوم البقاء وبين ما هو معلوم الارتفاع كما لو افترضنا أننا كنا مرتبين هل موضوع النجاسة هو الماء المتغير في الفعل الماء الذي تغير ولو آن الماء وزال تغيره بعد ذلك فكان موضوع النجاسة مرتب بين ما هو مرتفع يقينا وبين ما هو باقي يقينا الآن حضرة جنابك على هالفرضية ترى خلي الفرضية في ذهنك يا أخي لا يصير خلط بين هالفرضية والفرضية السابقة هو خفاء الفرضية ماذا والخلط يصير سبب لخفاء الجواب إنسان بعد ما يعرف الجواب فالفرضية خليها في ذهن نفترض الآن أنه موضوع النجاسة مردد عندنا لا نعلم أنه هل الماء المتغير بالفعل أو الماء المتغير ولو قبلان وعندنا ماء أمامنا والماء الذي أمامنا شنو الفرض يكون ضعف البصر تراكم الأشغال بعد لا تجيب فرهنانة لا البصر قوي تراكم أشغال ما أكو حتى من الماء زال تغيره هيك شنو الفرض لكن ما ندري إذا الموضوع هو الماء الذي بالفعل متغير وباقي تغيره فالآن هذا حتما ليس بنفسه إذا الماء الذي تغير ولو قبلا آن الماء فالآن هذا نجس الآن حضرة جنابك اقتراحك أفرحك قلت نستصحب ماذا الحكم نستصحب الموضوع أولا ثم نستصحب ماذا الحكم هذا الاقتراح باطل. لا نجلس نستصحب الموضوع اول ثم نستصحب الحكم. هذا الاقتراح باطل. ليش؟ تفضل استصحب الموضوع. يلا انت احكي. اذا تحكي انت احسن. صدق احسن تعرف ماذا نقطة الخلل الموجودة عندك. يلا استصحب. استصحب نستصحب. نقول هكذا: فيما سبق كان هناك موضوع للنجاسة. بعدين افتح لك المجال. انا على لسانك الان اتكلم، بعدين افتح لك المجال انت رتبني شلون. انا قل اتكلم هذا المقدار. نستصحب هكذا نقول: كان هناك موضوع للنجاسة سابقا في الدنيا. كان هناك موضوع للنجاسة في الدنيا، في الدنيا، في العالم، في الكون، على وجه الكرة الأرضية كان هناك موضوع للنجاسة، والآن إن شاء الله موضوع للنجاسة موجود. وهذا أصل مثبت. ليش؟ لأن هذا أقصى ما يثبت لك ماذا؟ أنه إذا في الدنيا يوجد موضوع النجاسة. أنا هذا لا أريده في الدنيا. أنا إيش أريد؟ أريد هذا الماء هو موضوع للنجاسة. هذا الماء ما أريد في الدنيا. هذا أصل مثبت يصير. هذا مثال. مثال من؟ إذا تتذكرون مثل قضية الحوض الذي فيه الكور. أشيرا علما إلى الحوض، أقول كان في الحوض كر والآن إن شاء الله يوجد كور. قلنا هذا أصل مثبت. ليش؟ أنا لا أريد أن أثبت أن في الحوض كور، أريد أن أثبت هذا الماء كور. وأنت تقول إذا كان في الحوض، أنت تقول في الحوض كور بالاستصحاب. إذا كان في الحوض كور لازمه العقلي أن هذا الماء كور، مو لازمه الشرطي. سماحة العقل يقول شيخنا إذا في الحوض كور إذن هذا الماء كور، يعني لازمة عقلية وليس توجد آية أو رواية. جيب لي بالله القرآن، جيب لي المعجم المفارس. هل توجد في المعجم المفارس آية تقول إذا كان في الحوض كر إذن الماء الموجود فيه كر؟ ماكو ماكو ماكو. هذا العقل يقول. إذن في موردنا هم كذلك. إذا تريد تستصحب أصل وجود الموضوع في الدنيا هذا لا يجدي، لأنك تريد أن تثبت أنه هذا الماء موضوع للنجاسة. وباستصحاب بقاء الموضوع في الدنيا ترتب كون هذا الماء موضوع للنجاسة. هذا الترتب والملازم، ملازمة عقلية. عقل يقول إذا الموضوع للنجاسة باقي إذا هذا الماء موضوع للنجاسة، لازمة عقلية لا ملازمة شرطية. خب أنت لابد تريد تجاوب. تقول شيخنا أنا أستصحب بشكل آخر كما في الكر. إحنا علمتمونا هناك، علمنا الشيخ الأنصاري في مثال الحوض. إذا أريد نستصحب في مثال الحوض كيف نستصحب؟ لا نشير إلى الحوض، قلنا نشير إلى الماء. إلى الماء نقول هذا الماء كان كرا والآن إن شاء الله كر، فرح يثبت أن هذا الماء كر. بعد أصل مثبت ما رأيش أنا عند دربك هذا الماء كر. تبت بعد هذه الطريقة الحيحة هناك. وهناك قلنا احنا واحد يكون يلتفت يشير الى لا يشير الى الحوض، لعلك تريدها هنا ايضا تفعلك وتقول هكذا: انا اشير اشير الى اقول هذا الماء كان وضوعا للنجاسة والان ان شاء الله موضوع ماذا للنجاسة. فأستصحب اتصافه بأنه موضوع للنجاسة. هكذا إذا كان هذا مقصودك صحيح. هذا ليس أصل مهم راح يثبتنا إذن هذا موضوع للنجاسة. لكن يرد عليه هذا الاستصحاب في الحقيقة واستصحاب حكمي لا استصحاب للموضوع. لأنه لما تقول هذا كان موضوع للنجاسة والآن هذا موضوع للنجاسة. موضوع للنجاسة يعني شنو موضوع للنجاسة؟ يعني نجس، يعني هذا كان نجس هذا الآن نجس، هذا استصحاب حكمي. فيرد عليه ما سوف يرد على الاستصحاب الحكمي بعد قليل، فيرد عليه ما سوف يرد على الاستصحاب الحكمي بعد قليل. اذا استصحاب الموضوع يا اخوان اتضح في هذه الصورة لا يمكن اجراءه، لانه اذا كان مقصودك استصحاب اصل بقاء الموضوع في الدنيا، هذا لا يثبت ان هذا اذا الماء موضوع الا بالمناسبة. إذا كان مقصودك على أنه استصحاب الموضوعية لهذا، تقول هذا كان موضوع للنجاسة، إذا الآن موضوع للنجاسة، هذا استصحاب حكمي. هذا كان موضوع للنجاسة والآن موضوع للنجاسة، يعني معناه هذا كان نجس سابقا الآن نجس، واستصحاب الحكم إن شاء الله الآن سوف يرد عليه ما يرد. هذا كله مفرغنا منه، يرد جواب ثاني، رد ثاني على استصحاب الموضوع. نقول لو سلمنا استصحاب الموضوع يتم ولم يرد إشكالنا عليه، فنفس ما أوردناه في فنفس الجواب الأول من الأجوبة الثلاثة السابقة. تذكرون الجواب الأول من الأجوبة الثلاثة السابقة في الحالة السابقة، الجواب الأول شنو هو؟ كان أنه استصحاب التغير هو يكفي لثبوت النجاسة بلا حاجة إلى استصحاب النجاسة. نبدأ ذاك الجواب هنا أيضا يأتي، نقول إذا استصحابنا الموضوع وثبت بقاء الموضوع بعد لا داعي إلى استصحابه أكون. فإذا جوابين نذكرهم، الجواب الأول استصحاب الموضوع لا معنى له، ولو كان له معنى لا حاجة إلى إجراء استصحاب الحكم. وطبق العبارة لذلك يقول وأما وعلى الثاني فلا، يعني إذا كان الموضوع مرتبط بالمرتفع البقاء مرتفع مشيئة البقاء فلا محالة، فلا مجال لاستصحاب الموضوع ولا مجال لاستصحاب الحكم. لا يمكن تصحب الموضوع لا الحكم. أنا الآن بينت لك ماكو مجال لاستصحاب الموضوع. أما الأول يعني ماكو مجال لاستصحاب الموضوع، فلأن إصالة بقاء الموضوع، والله شوف أنا شلون رتبت فيه، هو المعنى ترى صعب، المطلق صعب، فإذا كان غير مرتب بعد هواية مشكل يصير. هذا الرد الأول يا أخي، يقول أنت في استصحاب أصل بقاء الموضوع في الدنيا، يوتيك استصحاب يقول هذا كان موضوعا وأنا عن موضوع، فلأن إذا كان مقصود استصحاب أصل وجود الموضوع في الدنيا يلي، فلأن أصل بقاء الموضوع بقاء في الدنيا لا يثبتون هذا الأمر الباقي. هذا الأمر الباقي عن هذا الماء متصفا بالموضوعية إلا بناء على قلب الأصل المثبت، كما في مثال الكرية هذا نفس الشيء. إذا في تشير إلى الحوض تقول كان في الدنيا في الحوض الكر، والآن يوجد أيضا. فما تقدم في إصابة بقاء الكر المثبت لكرية مشكوك بقاء الكرية وهو الماء، هذا أصل مثبت، موردنا أصل مثبت. وعلى هذا القول فحكم هذا القسم حكم القسم الأول، يعني ولو سلمنا أن هذا وعلى هذا القول يعني أقول بالأصل مثبت، لو سلمنا أضمن بالحجة وثبت أن هذا الماء موضوع، هذا الجواب الثاني ثالث. قبل أن يفرغ من الجواب الأول أقحم الجواب الثاني، يقول لو سلمنا الأصل المثبت وعلى هذا القول يعلق بالأصل المثبت وأنه صحيح، فإذا استصحبنا الموضوع وثبت الموضوع وأن هذا الماء موضوع، الجواب الأول من الأجوبة الثلاثة يأتي، نقول هو استصحاب الموضوع يغني عن استصحاب الحكم. إذا استصحاب بقاء الكر في الدنيا الموضوع في الدنيا هذا أصل مثبت، احكي يلا عندك بعد احكاية احكي. وأما إصالته هاي احكاية ثانية، أن نشير إلى الماء ونقول هذا كان موضوع والآن باقي على الموضوعية، كما كنا نشير هنا توية في مثال الكر نشير إلى الماء ونقول كان كرة، وهذا أصل مثبت لا يكون. لكن قلنا هذا في الحقيقة استصحاب حكمي، لأن تقول هذا الماء كان موضوع للنجاسة يعني كان نجس سابقا، الموضوع للنجاسة يعني كان نجس، واستصحاب الحكم الآن سوف نورد عليه. وأما أصالة بقاء الموضوع بوصف كونه موضوعا فهو في معنى استصحاب الحكم. ليش؟ لأن صفة الموضوعية للموضوع لما نقول هذا موضوع للنجاسة ملازم لإنشاء الحكم من الشارع باستصحاب، يعني باستصحاب الموضوعية، باستصحاب الموضوع موضوعي الموضوع، ملازم أنه يعني الشارع ماذا أنشأ الحكم لهذا، يعني فيقول ملازم للحكم يعني في الحقيقة لما نقول هذا كان موضوع والآن إن شاء الله طاقع الموضوعية، يعني أول كان سارة النجاشة الآن ما إن شاء الله سارة النجاشة جاء أصحاب الحكم هذا بالحقيقة فيرد عليهما نقوله الآن في أصحاب الحكم. وأما استصحاب الحكم طر السطر بعد أتعبنا حتى حينئذ ماذا هذا الموضوع نفرغ منه. فإذا قلنا في هذه الصورة استصحاب الموضوع لا يجري. قد واحد يقول شيخنا أنا ما أستصحب الموضوع حتى تقول لي استصحب أصل بقاء الموضوع في الدنيا مثبت الموضوعية لهذا هذا استصحاب حكم. أنا أستصحب الحكم أقول هذا كان نجس والآن هو حكي ترى لطيف والآن نجس. يقول الشيخ نجس استصحاب. ليش؟ لأنه الاستصحاب الحكم فرع بقاء الموضوع. إذا كان الموضوع ما والموضوع ما معلوم باقي مفروض ما معلوم باقي ما أتمكننا من إثبات بقاء الموضوع. فأنت تقول كان هذا الماء سابقا كان نجس كانت النجاسة قائمة به والآن باقي له. أقول لك له له له علما له باقي له هاي مرجع الضمير له علما له له علما ترجع لذلك الماء لكن الماء الآن ليس باقي لأن ذاك الماء سابقا ماذا كان متغير بالفعل الآن ليس متغير بالفعل. فما تقدر تقول إذن على هذا الأساس أنه كانت النجاسة بهذا الماء سابقا قائمة والآن قائمة هذا لا معنى له فإن هذا ليس إبقاء لما سبق. إذ النجاسة سابقا كانت قائمة بشيء وذلك الشيء الآن ليس بموجود بس أصحاب الحكم أيضا لا يجري. فاتضح إذن متى ما كان الموضوع مردد بين معلوم البقاء وبين معلوم الارتفاع أصحاب الحكم والموضوعي لا يتطبق العبارة. وأن أصحاب الحكم فلأنه ليش ما يجري فلأنه لها علما ترجع للحكم فلأنه يعني الحكم كان ثابتا لأمر لا يعلم بقاؤه لأمر يعني شنو لأمر لموضوعين لكن ما نقدر الموضوع الآن باقي. انت حضرتنا انت تقول ناشي احنا باقي الموضوع ناشي احنا شنو لا شيخ نقول لأن هيك تقول تقول كانت النجاسة قائمة بهذا الماء سابقا والآن باقية به. أقول لك هذا غلط به به شنو به له لكن الماء كان متغير بالفعل الآن ليس متغير بالفعل لذلك يقول وبقاؤه يعني بقاء الحكم قائما بهذا الموجود الباقي هذا الباقي وهو غير المتغير ليس قياما بنفس ما قام به أولا ما قام به أولا هو المتغير بالفعل حتى يكون إثبات الحكم الآن إبقاء وعدم إثبات الحكم الآن نقض حتى يجري الاستصحاب ونفيه نقضا حتى يجري استصحاب الحكم هذا انتهى. لكن هذا التنبيه اليوم حكيناه هو مهم ودقيق في نفس الوقت. أنا إن شاء الله فيما بعد يوم الاثنين يعني يوم الشيء يسمونه طوب هذا بلي تعطيل يوم الأحد 15 فرداد يوم السبت 25 بين تعطيل فيوم الاثنين إن شاء الله هذا دور أفحرس لكم إياه فحرسة مو شرح وسؤال يوم الاثنين إن شاء الله تجيبوا لي السؤال السؤال اللي أسألكم يا هذا يوم الاثنين إن شاء الله أريد أن الجواب منكم. الشيخ رضوان الله ورضوان الله عليه اليوم هو يا حكي لطيف حكي قال على أنه استصحاب هكذا استصحاب بقاء الموضوع لا يجري لأن استصحاب بقاء الموضوع في الدنيا هذا مثبت موضوعية بهذا هذا معنى استصحاب حكمي. أقول هذا الكلام لماذا لم يأتي به في الحالة السابقة؟ حالة السابقة عن شنو؟ إذا الموضوع كان معين إذا اتصورت السؤال وتصورت الصور الجواب جدا واضح، لكن بعض مرات الجواب ماذا يخفى عليه الإنسان؟ ما بشيخ صفحة في الموضوع بسرعة لكن قال ما تقدر تصفحة بالحكم بعدين شو ما ناقش في صفحة بالموضوع قال يبقى يجري شو إيه ما ناقش سواء مدة مرة شنو الفرق بينهما فكروا فيه والحمد لله رب العالمين.